إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا رب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطف. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا حقوق الإنسان في الإسلام على أخيه الإنسان، فيقول صلوات الله وتسليماته عليه: حق المسلم على المسلم خمس، فليحفظها كل واحد منا، لأن ذلك من أوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فتلك هي الحقوق التي بينها الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويبينها محمد لأمته لعلها تأخذ بها. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميط العاطف. وفي حديث آخر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم زاد الحقوق حقا، فقال: وإذا استنصحك أخاك المسلم فانصح له. وفي رواية أنه زاد هذه الأمور أمرا فصارت سبعا: ونصرة المظلوم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تكفه عن ظلمه، أن تمنعه عن ظلمه، فذلك نصره. والندور حول الحديث الأول من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. أولا: رد السلام. إذا ما قال لك أخوك المسلم السلام عليك، وجب عليك أن ترد عليه السلام، فإن السلام إلقاءه سنة، أما رده فهو فرض عليك أيها المسلم. واستمعوا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يجلس يوما مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فيدخل عليه رجل فيقول السلام عليكم، فيكون صلى الله عليه وسلم عشرة. ثم يدخل رجل ثاني ويقول السلام عليكم ورحمة الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عشرون. ثم يدخل ثالث ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. فلما يسأله الصحابة رضي الله عنه عن العشر وعن العشرين وعن الثلاثين، يخبر ان الاول قد اخذ عشر حسنات حينما قال السلام عليكم، واما الذي قال السلام عليكم ورحمة الله فانه اخذ عشرون، واما الذي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد اخذ الثلاثون. هذه مقولة سهلة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين انها اول الحقوق لاخيك المسلم عليك ايها المسلم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة، يوجه الكلام لامته، لا تدخل الجنة، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، حتى تؤمنوا، اي تؤمنوا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ النبي يدلنا على طريق المحبة الموصل الى طريق الايمان الموصل الى طريق الجنان عند الله الواحد الديان. الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم، افشوا السلام بينكم. ولذا ان اول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة الى المدينة، كما روى عبد الله بن سلام حبر اليهود الذي اسلم بمخدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قال صلوات الله وتسليماته عليه: افشوا السلام ايها الناس، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. اوامر نبوية بدأها النبي صلى الله عليه وسلم لاتباعه بافشاء السلام، وهذه الاوامر توصل الى جنة ربنا العزيز العلام. افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. اوامر من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وانت ايها المسلم في صلاتك في كل يوم تلقي السلام على نفسك، بعدما تلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلم على عباد الله الصالحين، الم تقل في تشهدك في الصلاة وقبل اقرارك بشهادة التوحيد: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الم تقل اللهم، الم تقل السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام رد السلام هو الحق الاول للمسلم على اخيه المسلم، وللسلام ولرد السلام آداب. فيسلم الراكب على الماشي، والقليل على الكثير والماشي على القاعد او النائم. فتلك من آداب السلام التي علمها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول لك: ألق السلام على من عرفت او عارفت ومن لم تعرف. طبعا ان كنت تعيش في مجتمع اسلامي، ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فذلك هو الحق الاول يا عباد الله. اما الحق الثاني الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عيادة المريض. عيادة المريض هي الحق الثاني للمسلم على اخيه المسلم. فان بعيادتك للمريض ترويحا له ولما في نفسه من انقطاع له عن الناس وبعد عن حياة الناس. ولذا يقول ربنا عز وجل كما جاء في الحديث القدسي الصحيح في يوم القيامة، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، يا ابن آدم، ينادي عليك رب العزة في يوم القيامة وانت قد تخلفت عن عيادة اخيك المريض المسلم. يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: وكيف اعودك وانت رب العالمين؟ فيقول الرب جل وعلا: اما علمت ان عبدي فلانا مرض؟ لو عدته لوجدتني عنده، اما لو عدته لوجدتني عنده. فان الله عز وجل حاضر عند المريض يا عباد الله. ولذا فان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يبين لنا انه ما من مسلم يعود اخاه المسلم المريض غدوة، اي بعد صلاة الفجر الى شروق الشمس، الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. واذا عاده عشيا اي في الليل صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وكان في خرفة الجنة، وكان في خرفة الجنة اي في جناها اي في ثمارها المجني. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا آداب الزيارة عند المريض بأن تكون الزيارة مدتها قليلة، وأن تطمئن نفسه، وأن تدعو له، وأن تدعو عنده كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد زار واحدا من صحابته مريضا فقال: طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. وكان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم غلام يهودي يخدمه، فمرض ذلك الغلام، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعوده في بيته، وعنده أبوه الكافر. فجلس النبي عند رأس ذلك الغلام وقال له: أسلم أيها الغلام. فنظر الغلام إلى أبيه كيف يسلم وأبوه واقف عند رأسه على دين اليهود. فنظر الولد إلى أبيه فقال الوالد الكافر لولده الغلام: أجب أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي وجعا وألما، فيأتيه جبريل عليه السلام يقول له: يا محمد اشتكيت؟ فيقول: نعم يا جبريل. فماذا فعل جبريل عليه السلام؟ يرقي جبريل النبي. وهذه الرقية واجب على كل مسلم ان يتعلمها وان يعلمها اهله وان يعلمها اولاده، لأن فيها الشفاء بإذن الله جل وعلا. فقال جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رقية شرعية، إذا ما مرض عندك ولدك أو بنتك أو زوجتك أو نفسك فعليك أن ترقي نفسك بتلك الرقى، ففيها الشفاء بإذن الله جل وعلا. ثم يدخل يوما النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الصحابة وهو قد نزل به المرض، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم عنده فيقول صلوات الله وتسليماته عليه: اللهم رب الناس أذهب البأس، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فيبرأ المريض بإذن الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يزور أخاه المسلم الذي لم يحضر أجله بعد ويقول عنده: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا عافاه الله عز وجل من ذلك المرض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات يعافيه الله عز وجل من ذلك المرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يحصنك بأنك إذا عدت مريضا أو رأيت إنسانا مبتلا بمصيبة وخفت أن يصيبك مثل هذه المصيبة، فعليك فقط أن تقول متوجها بقلبك إلى الله جل وعلا: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فإن قلت ذلك يا عبد الله لم يصبك ذلك المرض أبدا أو تصبك تلك المصيبة، إن كنت حقا مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم استمع إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهما يقولا: شهدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، أي قال الله صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدقه ربه، فقال لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال العبد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد صدقه ربه، قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله صدقه ربه، قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وقال صلى الله عليه وسلم بمعناه: من قالهن في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. من قال هذا الكلام في مرضه وقبل موته ثم مات لم تطعمه النار، لم تطعمه النار، أي أن الله عز وجل حرم جسده على النار لأنه مات موقنا بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو الحق الثاني يا عباد الله من حقوق الإنسان المسلم على أخيه المسلم. الحق الأول رد السلام والحق الثاني عيادة المريض. اما الحق الثالث يا عباد الله فهو اتباع الجنائز. ان من حق المسلم على اخيه المسلم اذا مات ان يتبعه في جنازته وان يصلي عليه وان يذهب مع الجنازة الى قبره لكي يقف عنده يستغفر له ويدعو الله عز وجل له بان يكرم نزله وان يوسع مدخله وان يبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة وان لا يجعلها حفرة من حفر النار وان يضيء عليه قبره نورا الى يوم القيامة وان يغسله الله من خطاياه بالماء والثلج والبرد وان ينقيه الله عز وجل من ذنوبه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وان يسأل الله عز وجل له التثبيت. فذلك حق المسلم على اخيه المسلم. ولقد شاع في هذا الزمان بان الانسان اذا ما ماتت زوجته فانه بمجرد موتها لا يقربها ولا يأتي عند قبرها ولا يدخل لتلحيدها وذلك بدعة منكرة مخالفة لشرع الله جل وعلا. فان السنة التي اجمع عليها علماء الاسلام بان الرجل اذا مات غسلته زوجته وكفنته زوجته وان الرجل اذا مات فعلت فيه زوجته مثل ما قلنا واما المرأة اذا ماتت غسلها زوجها وكفنها زوجها وصلى عليها زوجها ودفنها زوجها فان ذلك من السنة لان عليا رضي الله عنه يوم ان ماتت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلها علي رضي الله عنه وكفنها علي رضي الله عنه ودفنها علي رضي الله عنه وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد الخلفاء الاربعة المشهود لهم بالجنة. وهي من؟ هي فاطمة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت اذا دخلت على ابيها محمد قام لها وقبلها ثم اجلسها مكانه صلى الله عليه وسلم اكراما لها وحبا لها. وكانت رضي الله عنها اذا دخل عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قامت له وقبلته واجلسته مكانها رضي الله عنها. وهي سيدة نساء اهل الجنة وسيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. فاطمة هذه غسلها زوجها وكفنها وصلى عليها ودفنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها لو مت قبلي يا عائشة انتبه لغسلتك ودفنتك او كما قال صلى الله عليه وسلم اي لو ان عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنها ماتت وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم لغسلها محمد وكفنها محمد وصلى عليها محمد ودفنها محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يخالف في ذلك الا ابو حنيفة رضي الله عنه وقال انه لا يقربها زوجها ان ماتت ولم يوجد احد يكفنها او يغسلها غيره فعليه ان ييممها مع الكراهة. ولكنه مردود عليه برأي الجمهور اي الشافعي والمالكي والحنابلة يردون عليه بان ذلك جائز والدليل معهم باذن الله عز وجل. فمن حق المسلم على اخيه المسلم اذا مات ان يتبع جنازته. طب ماذا للمسلم اذا تبع جنازة اخيه المسلم؟ استمع الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبين لك ذلك الامر جليا. اذا مات المسلم إذا مات إنسان مسلم وخرج مسلم في جنازته وكان مع الجنازة حتى يصلى عليها ثم تدفن، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، القيراط الواحد مثل أحد، فإن صلى عليها فقط ورجع أخذ من الأجر قيراطا واحدا، والقيراط مثل جبل أحد يا عباد الله. أي أنك إذا ما بلغك خبر أخيك المسلم وذهبت إليه وحضرت جنازته وصليت عليه ثم دفنته، فإنك تأخذ من الأجر قيراطين من الثواب، القيراط الواحد مثل جبل أحد يا عباد الله في المدينة المنورة، وهو من أكبر جبال المدينة. هذا إذا تبعت أخاك المسلم ودفنته. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله عز وجل فيه. نسأل الله العظيم أن يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فالحق الأول من الحقوق الخمسة للمسلم على أخيه رد السلام، والثاني عيادة المريض، والثالث اتباع الجنائز، والرابع الحق الرابع إجابة الدعوة. إذا ما دعاك أخوك المسلم إلى دعوة طيبة لطعام أو شراب طيب حلال، فعليك أن تجبه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعيتم فلبوا، فإن بعدم تلبية الدعوة يحدث شيء في النفوس ويلعب الشيطان لعبته بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا دعيتم فلبوا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما دعي الإنسان لأمر حلال طيب فعليه أن يلبي ولا يرد الدعوة. أما الحق الخامس من الحقوق في ذلك الحديث فهو تشميت العاطس، أي إن أخاك المسلم إذا عطس فعليك أن تشمته. إذا قال الحمد لله قلت له يرحمك الله، فواجب عليه أن يرد عليك ويقول لك يهديكم الله ويصلح بالكم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك هو الصحيح في السنة. إذا عطس المسلم فعليه أن يقول الحمد لله، فإذا ما قال الحمد لله وجب على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله، فوجب عليه أن يرد ذلك بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وكان اليهود عليهم لعائن الله يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويعطفون عنده أملا في أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات هيهات، وهم الذين كفروا بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ونبينا يبين أن العطاف من الرحمن من الله عز وجل، وأن التثاؤب من الشيطان ويكرهه الله عز وجل. وكثير من الناس إذا ما جاءه التثاؤب فإنه يخرج بعد التثاؤب صوتا عاليا في نهاية التثاؤب، خبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يضحك منه إذا فعل ذلك. نسأل الله العافية. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا حرمة دماء المسلمين. فهو يوم أن وقف في حجة الوداع يخطب في الناس قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم بلغ، اللهم فاشهد. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن دماء المسلمين محرمة، وربنا عز وجل في عليائه يبين لنا في كتابه كيف أنه حفظ دماء المسلمين، وكيف أنه حدد حدودا وشرع شرائع لكي تحفظ على المسلمين دماءهم. فإن دم المسلم عند الله جل وعلا غال عظيم، لا يعادل دم المسلم عند الله عز وجل في المحرمات شيء أعظم من الشرك بالله جل وعلا، ومن الربا، ومن السحر، ومن التولي يوم الزحف، ومن أكل أموال الناس بالباطل. يقول ربنا عز وجل مبينا لنا في كتابه تحريم دماء المسلمين، وكيف أنه حرم قتل النفس المؤمنة الموحدة الشاهدة لله جل وعلا بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. يقول ربنا عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذه الحالة الوحيدة التي فيها تجاوز من الله عز وجل في قتل النفس المؤمنة. ويحدد الله عز وجل حدودا ويبين احكاما ثلاثة للقتل الخطأ: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إذا قتل مسلم مسلما عن طريق الخطأ وليس عن طريق العمد والترصد مع سبق الإصرار والترصد، فعلى القاتل أن يحرر رقبة، ولا بد أن تكون مؤمنة، فإذا ما قال واحد أنه في هذا الزمان ليس هناك رقاب تحرر، فإن الله عز وجل يبين الحكم في آخر هذه الآية: إذا لم يجد القاتل رقبة يحررها فعليه بصيام شهرين متتابعين يسرد بينهما الصوم ولا يفطر فيهما يوما واحدا إلا لعذر شرعي أو لمرض لا يستطيع معه الصيام. أما إن كان صحيحا سليما فإنه يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما، فإن صام مثلا 57 يوما وأفطر في اليوم 58 فعليه أن يعيد الشهرين صياما مرة ثانية، فذلك حكم الله عز وجل في من قتل مسلما خطأ رقبة ليحررها. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا إلا أن يتنازلوا عنها. والدية كانت عند العرب في الجاهلية 10 من الإبل، ولكن عبد المطلب ابن هاشم جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم ان نظر ان يذبح ولدا من اولاده عند الكعبة، ووقع السهم على عبد الله ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم للذبح، فداه عبد المطلب 100 من الابل، فكانت هذه هي الدية التي اقرها الاسلام، فصارت دية الانسان المسلم المؤمن القتيل 100 من الابل مخمسة، 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض ذكورا، 20 بنت لبون، 20 جزعة، 20 حقة. هكذا بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم حكم الدية في الإسلام، وعمل به الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وعمل به السلف والخلف إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. إذن الحكم الأول من أحكام القتل الخطأ أن يكون القاتل مؤمنا، وأن يكون القتيل مؤمنا في دار الإسلام. أما إن كان القاتل مؤمنا والقتيل مؤمنا ولكنه من قوم كفار يحاربون الله ورسوله، فإن الله عز وجل في هذه الحالة يمنع أداء الدية إلى أهل القتيل، والكفارة هنا تحرير رقبة مؤمنة فقط، حتى لا يأخذ أهل القتيل الكفار هذه الدية فيستعينون بها على قتال المسلمين. يقول الله عز وجل: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. والحكم الثالث: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، كمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. هذه الأحكام الثلاثة للقتل الخطأ، فيها الكفارة وفيها الدية في حالتين وليست في الثالثة. أما عن قتل العمد مع طبق الإصرار والترفض فهذه هي الكبيرة العظيمة التي قرنها الله عز وجل في كتابه في آيات كثيرة مع الشرك بالله، وإن الله عز وجل حرم تحريما قاطعا قتل المسلم عن طريق العمد. وإن الناظر في أحوال المسلمين يرى المسلمين يقتلون في هذا الزمان عن طريق العمد والترصد، ليس فقط بأيدي أعداء الإسلام بل بأيدي المسلمين أيضا. فلنستمع الى الله عز وجل وهو يبين خطورة قتل المسلم المؤمن الموحد عن طريق العمد، فيقول ربنا عز وجل انتبه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. اول المصائب التي تحل على القاتل عذاب جهنم، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا فقط يا الله، ان عذاب جهنم كافي؟ لا، استمع: وغضب الله عليه. عذاب جهنم مع غضب الله عز وجل، هذا يكفي يا رب؟ لا، ولعنه الله. لعنة الله تحل على القاتل العمد للمسلم الموحد، هذا فقط؟ لا، وله عذاب عظيم. اربعة انواع من عذاب الله جل وعلا للقاتل العامد المتعمد للانسان المسلم. استمع: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. والقتل العمد ليس فيه كفارة كالقتل الخطأ. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبيان حرمة دماء المسلمين التي تسيل في هذه الايام بالانهار، يقول صلى الله عليه وسلم: اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء. اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: ان زوال الدنيا اهون عند الله جل وعلا من قتل رجل مسلم واحد، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو ان اهل السماوات والارض اجتمعا على قتل رجل مسلم لاكبهم الله في النار. الله اكبر. استمع: لو اجتمع اهل السماوات والارض من انس وجن وملائكة وغيرهم، لو اجتمعوا على قتل رجل مسلم لاكبهم الله في النار، لألقاهم الله عز وجل على وجوههم في النار. ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يبين حرمة دم المسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة اقتل فلان، لو قال له بس ولم يقل تل، قال له ووقف نصف كلمة شطر كلمة، من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله ان يغفره، الا الرجل يموت كافرا او الرجل يقتل مؤمنا او مسلما متعمدا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا يبين لنا حرمة دماء المسلمين، ولكن المسلمين لا ينتبهون الى ايات الله ولا الى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استمع الى ذلك الحديث بمعناه. يقول صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا بالقاتل، يتعلق في قاتله، ويحمل رأسه بيده الاخرى، ويقول له: يا رب سل هذا فيما قتلني، اسأله يا رب لماذا قتلني؟ فيقول القاتل: يا رب قتلته لكي تكون العزة لك. فيقول الله: فإنها لي. هذا لمن قتل كافرا او مرتدا او الى اخره، وليس المؤمن. ويجيء اخر مقتول وقد تعلق بقاتله ودمه يسيل من جسده ويحمل رأسه على يده الاخرى، فيقول: يا رب يا رب سل هذا فيما قتلني، سله يا رب فيما قتلني، لماذا قتلني؟ فيقول القتيل: يا رب قتلته لكي تكون العزة لفلان. انتبه، قتلته لكي تكون العزة لفلان. العزة للقبيلة، العزة للحزب، العزة للوطنية، للاشتراكية، الى اخره. لم يقصد بقتله وجه الله عز وجل. يقول القاتل: يا رب قتلته لتكون العزة لفلان. فيقول الله عز وجل للقاتل: انها ليست له. بوء باسمه، ثم يهوي في نار جهنم 70 خريفا، 70 عاما، لان الخريف لا يأتي في العام الا مرة واحدة. يهوي في جهنم 70 خريفا، وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه، كأن محمدا صلى الله عليه وسلم حي يرى احوال المسلمين في هذا الزمان، وهو قد مات منذ اماته الله عز وجل، ولكن كلامه خالدا مخلدا الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يقول صلوات الله وتسليماته عليه: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فلننتبه الى هذا الحديث. النبي يقول: اذا التقى المسلمان الموحدان الشاهدان لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، اذا التقى المسلمان بسيفيهما، والسيف هي عدة الحرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونستطيع ان نقول في هذا الزمان: اذا التقى المسلمان بدباباتهما وبصواريخهما وبطائراتهما وبجيوشهما، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الصحابة يتعجبون: يا رسول الله، نعلم او نعرف ان المقتول في الجنة وان القاتل في النار، كيف بك يا رسول الله في هذا الحديث تقول ان القاتل والمقتول اذا التقى بسيفيهما دخل النار سويا؟ فيبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، فيقول: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ لماذا يدخل المقتول النار وهو مقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: لانه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني لو اتيحت له الفرصة لقتل اخيه المسلم لكان. فبهذه الحالة: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نسأل الله العظيم ان يحقن دماء المسلمين في كل بقعة على وجه الارض. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عباد الله، فهذه هي احكام القتل الخطأ، وهذا هو حكم القتل العمد. ويقول ابن عباس رضي الله عنه انه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا. رأي ابن عباس وابو هريرة وكثير من السلف انه لا توبة لقاتل المؤمن عن طريق العمد، ولكن جمهور العلماء على ان القاتل ان تاب الى الله عز وجل في توبة بينه وبين الله، تاب واناب وعاد الى الله وخضع وخشع وعمل عملا صالحا، فانهم يرون ان الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات، والمقتول يأتي يوم القيامة ليقتص حقه من القاتل، فإن الرب عز وجل يعطي من حسنات ذلك القاتل إلى ذلك القتيل، فربما بقي له من حسناته ما يدخله الجنة. وقال العلماء أنه في يوم القيامة إذا ما صدقت توبة العبد القاتل حقا، فإن الله يرضي القتيل بما شاء من قصور الجنان ومن نعيمها، حتى أنه يدخل الجنة، هذا بفضل الله عز وجل. ولكن ابن عباس يرى أنه لا توبة له، ولكن رأي الجمهور أقوى، لأن باب رحمة الله عز وجل لا يغلق ولا يستطيع أحد أن يغلقه أمام رحمة الله. فيقول أبو هريرة في قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يقول: إن جازاه الله عز وجل فذلك جزاؤه يوم القيامة. إذن ربنا عز وجل يحدد ويبين لنا حرمة دماء المسلمين، ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين ويحدد لنا حرمة دماء المسلمين. فلا ينبغي لمسلم موحد أن يقتل أخاه المسلم أبدا، ذلك هو أمر الله وذلك هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله، علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفر والكافرين. اللهم عليك بأعداء الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم نسألك الجنة وكل ما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب اليها من قول او عمل. اللهم استعملنا بعمل اهل الجنة وتوفنا عليه، ولا تستعملنا بعمل اهل النار ولا تتوفنا عليه. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله.